يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تنشر مقاطع مصورة وهي تقرأ القرآن على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يتغير الحكم لو كانت المرأة منقبة أو محجبة حجابا شرعيا كاملا؟ يعني هذا السؤال يعني مهم جدا، لأن كثيرا جدا من الناس يعني يطيعون الله تعالى، مثلا واحد يعمل عمره، واحد يحج، واحد يقرأ القرآن، يفعل خيرا، يصور نفسه وهو يفعل هذا الخير وينشره على مواقع التواصل ليراه الناس. فلا ينبغي للمرأة أو الرجل أن تنشر مقاطع مصورة، هي المرأة السائلة، يبقى لا ينبغي للمرأة أن تنشر مقاطع مصورة وهي تقرأ القرآن على مقاطع التواصل الاجتماعي، سواء أكانت منقبة أم محجبة حجابا شرعيا كاملا. ليه؟ لأن هذا يعد من باب الرياء والسمعة، ولربما أدى إلى العجب والغرور من كثرة الثناء عليها في التعليقات الواردة والإعجاب بها وبعملها. فالمسلمة تكتفي بعلم الله تعالى بها وبجزائه سبحانه عن ثناء الناس عليها، كما قال سبحانه: هو أعلم بمن اتقى. قال الشيخ النسفي في تفسيره لهذه الآية: فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس. يعني أهل الصلاح والتقوى يكتفون بعلم الله عن علم الناس وبجزائه سبحانه عن ثناء الناس. وقد قرأت قصة في تفسير روح البيان في تفسير القرآن للشيخ إسماعيل حقي النازلي رحمه الله، عن أحد الصالحين كان يقرأ القرآن ليلا ويقرأ سورة طه وهو في بيته، فأحس بمرور رجل عليه على الباب، فجهر بآية من سورة طه. يعني هو كان يقرأ في سره، فلما أحس أن رجلا يمر فرفع صوته بآية من سورة طه، ثم عاد إلى القراءة مرة أخرى، فنام فرأى في المنام سورة طه، وعلى كل آية ثوابها، السورة مكتوبة وفوق كل آية وفوق كل حرف مكتوب 10 حسنات ثواب ما عدا هذه الآية التي رفع بها صوته. فقال: أين ثواب هذه الآية؟ فقيل له، سمع الهاتف يرد عليه: ذهب مع الرياء والسمعة، لأنك قصدت بقراءتك الناس، أن تسمع الناس المارين على الباب، فالرياء يبطل الثواب، كما قال الشاعر: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. إذن فالإنسان لا ينشر، الرجل أو المرأة لا ينشر شيئا من طاعاته على الفيس أو على أي موقع من المواقع، وإلا كان رياء وسمعة. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.